عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لسه مع ملخصات السور، ووصلنا لسورة النجم. سورة النجم من أوائل السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها نزلت بعد سورة الإخلاص، فهي من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسورة من أوائل ما نزل، وفيها أوائل، يعني تقدر تقول إن فيها في هذه السورة خصائص، إن فيها حاجات أول مرة تحصل. منها طبعا أشهر حاجة أول سجدة في صحيح البخاري ومسلم، أن أول سورة أنزلت فيها سجدة هي سورة النجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد الناس كلهم إلا رجل، يعني استهزأ، لكن أغلب الناس اللي كانوا سامعين سجدوا. وقيل أن الذي لم يسجد هو أمية بن خلف وقتل كافرا، وقيل أن الجميع سجدوا، حتى الجن والمشركون والإنس، كل الناس المسلمين والمشركين، كل كما ورد عن ابن عباس يقول سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النجم، يعني والمسلمون والمشركون والجن والإنس. هذه أول سورة هي فيها سجدة. كمان فيها حاجة جميلة، إن فيها أول استعلان على مقاتل. هذه أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، دي أول سورة النبي عليه الصلاة والسلام قرأها كده على الملأ، وهي أول سورة ذكرت فيها الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها في هذه السورة. بس المشهد بتاع سجود المشركين ده أنا عايز أقف معاه شوية. السورة من أولها كده تحس إنها بتدفعك دفعا، كأن هو مشرك ولسه مشرك، أمال سجد ليه؟ بتحس إن هي عارف كده زي ألقي السحرة ساجدين، سجود لا إرادي، الإحساس بعظمة الله عز وجل. وعلى فكرة السورة بادئة بسجدة ومنتهية بسجدة، بدأ بسجدة كونية، والنجم إذا هوى قال المفسرون يعني يهوي ساجدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصف سجوده كان يهوي ساجدا. فيقول لك في رواية الشمس أين تذهب؟ قال تسجد تحت العرش. هذه يعني يقول لك هذا المشهد في، يعني طبعا كيفيته الله عز وجل أدرى بها، لكن نعم ما ندين الله عز وجل به أنها تسجد وكل المخلوقات تسجد لله عز وجل. طيب برضه في الـ طبعا السوره مكيه، وقيل ان ما عدا ايه واحده الذين يجتنبون كبائر الاثم، بعض العلماء قالوا انها مدنيه، لكن اغلب العلماء على انها مكيه. ومعنى مهم جدا في السوره، عشان بقى نقول النظره الاجماليه بقى والكلام اللي احنا متعودين عليه، من اكتر الحاجات التي تخرج بها من سوره النجم مساله اليقين بالغيب، اليقين بما لا تراه. واليقين بالغيب ده هتاخده منين؟ هتاخده من النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ولا من الظن؟ عشان كده هتلاحظ في سورة النجم فكرة العلم والظن متكررة في السورة. هتلاقي كده مثلا أعلى مراتب العلم الرؤية، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تلاقي كلمة الرؤية كتير، وتكرار برضو الكلام عن العلم والوحي، وتلاقي إيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد العلم، علمه شديد القوى، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم. كلمة العلم اللي بتتكرر ومن البداية، يعني القسم بشيء أنت مش هتشوفه، أنت مش هتشوف النجم وهو بيسجد ولكن أنت بتؤمن بيه. من البداية السورة بتقول لك تؤمن حتى ولو لم ترى، تؤمن إيمان بالغيب، ده معنى مهم جدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. عايز تؤمن الإيمان الكامل بالغيب لابد أن تؤمن بالوحي. الوحي هو المحل الأهم للعلم، اللي من دونه ضلال وغواية والعياذ بالله. ولذلك سورة النجم بتبين المرجع ده، بتزكيه. يعني أنت لما تشوف كده هتلاقي في البداية أصلا المقسوم عليه ثلاث حاجات كلها تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل الطريق فينفي عنه الضلال، وما غوى بيزكي أهدافه، يعني هو أهدافه مش غواية ولا شهوات، ولا يريد إلا مرضات الله عز وجل. وبعدين مرجعيته، زكى مرجعيته، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء. الوحي، الوحي هو اللي بيعصمك من الضلال والغواية. سورة النجم بتأكد لك على هذا المصدر وبتزكي لك هذا المصدر. أنت بتاخد المصدر بتاع عقيدتك من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، الذي ليس له غرض إلا هداية الناس، الذي ليس له غرض دنيوي. بس خلي بالك اليقين ده بقى مين اللي بيرزق بيه؟ تلاقي السورة بتجاوبك: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. في ناس معينة هي دي اللي بترزق هذا اليقين من خلال تقواهم لله عز وجل. طبعا بعد كده بقى في كلام عن بقى سيدنا جبريل علمه شديد القوة، ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني القوة اللي عنده، يقول لك المرة تطلق على قوة الذات وحصافة العقل. فطبعا حتى المصدر اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ منه الوحي سيدنا جبريل، السورة بتزكيه، السورة بتقول لك إن مصدرك موثوق. وطبعا بعد كده بقى آيات المعراج والصعود إلى السماء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، برضو كلام عن الوحي. وبعدين سدرة المنتهى والرحلة العظيمة دي، طبعا لو قعدنا نتكلم فيها هنطول جدا. وبعدين بعدها في هذه الآيات الكبرى، بعد ما تنتهي هذه الآيات زي ما قلت لحضراتكم، يجي بقى ذكر الآلهة الباطلة أول مرة تذكر في القرآن. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الأنداد اللي سموها باسم يعني زعموا أنها مشتقة من أوصاف لله عز وجل، قال لك اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان، إلحادا في أسماء الله عز وجل. وبعدين ألكم الذكر وله الأنثى، وكلام يعني فيه اعتداء شديد جدا. وكل ده ملوش أي علاقة بالعلم، إيه يتبعون إلا الظن، شيء زي ما قلت لك السورة بتتكلم عن العلم والظن في مقابله، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طبعا السورة بقى بتكلمك عن هذه الأمور، ثم يأتي بعد ذلك التكليف، الإعراض عن كل ده، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، كل همهم الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ده آخرهم، ده علمهم، هم أصلا ليس عندهم شيء من العلم، إن ربك هو أعلم ومن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. لكن زي ما قلنا اللي بينتفع بالعلم، الذي يجتنب الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم طبعا قالوا يقصد به الصغائر، وبعضهم قالوا الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب عنها، معاني جميلة جدا في سورة النجم. طبعا نفسي أقف مع كل آية في السورة، لكن طبعا بلا شك إن السورة أطول من إن إحنا يعني نجملها في دقائق عشان ما يبقاش تفسير، إحنا بس بننظر نظرة إجمالية للسورة. السورة بتطلع منها بالثقة في الوحي والثقة في حامل هذا الوحي صلى الله عليه وسلم، سورة من أكثر الصور التي زكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك طبعا كلام عن سيدنا إبراهيم، كلمة عظيمة جدا، إبراهيم الذي وفى الوفاء الكامل الأداء الكامل فأتمهن زي ما قلنا في سورة البقرة. وبتوجه الصورة برضو المؤمنين اللي بيقروها لنفس المعاني، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، عليك أن تسعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، والمعاني الجميلة اللي في الصورة اللي بتختم طبعا بالسجدة العظيمة التي سجد كل من سمعها وكل من كان حاضرا في هذا المشهد، سجد لله عز وجل في هذه الآية العظيمة، فاسجدوا لله واعبدوا.